طيب بسألكم بالزاد عدنان، طيب لما ذكر الأجير الخاص كولا طبيب وحجوط ولا حجام وطبيب وبيطار، ليه قال كذا؟ ما يدخل في المشترك أو ما يدخل في الخاص؟ إيه يعني إيه وقد يكون مشترك. تمام. طيب ياسر بسألك بس فكر وجاوب، وعبود أنت استعد بعده لأن ياسر مهم جاوب كامل مع ياسر. لو قلت لك بكلمتين لخص لي الأجير متى يضمن؟ نعم. لا لا لا لا لا أنت عطني بس اللي يضمن كذا بس، أبغى كل شيء. لو قالك واحد متى الأجير يضمن، متى نضمنه؟ لا أنت عطني كذا عامة. لا إيه تقول يضمن المشترك إذا تلف، الذي يضمن هو المشترك إذا تلف بفعله. تمام. ومع ده لا يضمن كذا. لا انا ابغى تعطيني كذا العامه كذا، ضمن كذا معروف عكسها كذا. يا عبود كذا الجمله الاخيره مني ولا من ياسر؟ مني انا. طيب اقول اعطني. لو واحد سالك قال دوختونتهم بضمن المشتر ولا يضمن وبيطار وحجام ثم المشترك ما تلف فعله، لخص لي كذا كلمة واحدة أبغى أعرف متى نضمن المشترك بس، متى نضمن الأجير. وش تقول؟ طيب. طيب بسألك سؤال ثاني بصيغة ثانية. لو قلنا المؤلف صلحنا عبارة كذا عشان يصير كلها شيء واحد، مو بلا يضمن يضمن، وش نقول؟ إيه. لا احنا ممكن نقول كلهم ما يضمنون، يعني نكتب العبارة بدل ما قال المؤلف ويضمن مشترك ما تلف بفعله نقول ولا يضمن المشترك إلا ما يتلف بفعله، فيصير كذا كلها ولا يضمن ولا يضمن وما عداه يضمن، يعني كلها جت ولا يضمن إلا بس ويضمن المشترك ما تلف بفعله. يعني لو قال ولا يضمن المشترك إلا ما يتلف بفعله خلاص يصير كلها ولا يضمن ولا يضمن ولا يضمن، صح؟ ايش تقول يا عدنان؟ لا كلها نقول التي ذكرها المؤلف كلها ما يضمن. لو قال ولا يضمن المشترك إلا ما يتلف فعله تصير كلها ولا يضمن. أيوة يعني لو فلقى المصنف قال ولا الكذا كلها وما عدا ما ذكر أو ما عدا ذلك يضمن الأجير بنوعي كذا أسهل يصير، صح؟ اي نعم. طيب بسألك يا صهيب عز الدين، لو جبت كهربائي لبيتكم يصلح لمبة المجلس ثم خربط الأسلاك كذا وشب البيت كله، تضمنه ولا تقول له والله الحمد لله على السلامة تفضل رح؟ أنت جبته هاي العمد، عندنا ما عندنا إشكال في العمد هذا، أي واحد يسوي شيء عمد ما عندنا إشكال. يعني لو احترق البيت كله نقول ها إحنا أنت جبت كهربائي، وهو على أساس إنه يعرف كهربائي مو كهربائي يتعلم، لو كهربائي يتعلم يخبط علينا ما عندنا إشكال. لو جبنا ممرض، تمام يا عمر أسامة، جبنا ممرض وقلنا له والله أنت ما شاء الله بنحطك في العناية المركزة مسؤول عن الأكسجين، وفيه 10 توم طالعين من العمليات على السرير، وجاء الممرض هذا بدل ما يفتح الأكسجين صكه، يضمن ولا ما يضمن يا عمر؟ اشتراك نوب حاذق. ها كيف عرفت نوب حاذق؟ لا لو كان معهود المستشفيات ممرض في الأكسجين ها كيف؟ ما